لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم وهب لنا من فضلك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وبالقسط قائمين وللفرائض مؤدين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ووفقنا ووفق ولاة الأمور لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. وأعد علينا هذه الأيام المباركات بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. واجعلنا من المهتدين بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.